سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك عافنا وعفو عنا عافنا وعفو عنا وعاملنا بإحسانك يا الله مولانا نرجو رضاك على بابك واقفون من يرحمنا سواك من يرحمنا سواك يا كرام الأكرمين يا الله سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك عافنا وعفو عنا وعاملنا بإحسانك يا الله تب علينا يا تواب واجعلنا للخير أسباب تب علينا يا تواب واجعلنا للخير أسباب لا تغلق في وجهنا باب لا تغلق في وجهنا باب يا أرحم الراحمين يا الله سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك عافنا وعفو عنا وعاملنا بإحسانك يا الله تب علينا واهدينا من سترك لا تعرينا تب علينا واهدينا من سترك لا تعرينا قدمنا لك نبينا قدمنا لك نبينا في الأخرى اشفع علينا يا الله سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك عافنا وعفو عنا عافنا وعفو عنا وعاملنا بإحسانك يا الله هو السيد المختار هو من نسل هاشمي هو السيد المختار هو من نسل هاشمي